سماحة الشيخ، إنا نحبك في الله. وجد من بعض الشباب اليوم من يزهد في مجالس العلماء ويدعو إلى بعض طلبة العلم ويقول هؤلاء يقولون كلمة الحق ولا يخافون في الله لومة لائم، فما توجيهكم لهؤلاء حفظكم الله؟ لا شك أن من قال كلمة الحق قال كلمة الحق وتمحض ذلك لأنها كلمة حق ولم يخف في ذلك لومة لائم، أن هذا من أفضل الأعمال وأشرفها. لكن المهم أن يتحقق ذلك بأنها كلمة الحق. ولا شك أن أولى الناس بأن يقوموا بهذا هم أهل العلم، يجب عليهم أن يقوموا بذلك. لكن لا يجوز لنا إذا لم نرى ما نريد من أهل العلم أن نقول إنه لم يقوموا به. قد يكون رأوا ما لا ترى وحسبوا لأمور لم تحسب لها وقدروا أمور لم تقدر لها واتقوا أمور ما أحسنت التقدير لاحتمال وقوعها. نعم.